بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على تسوية الصفوف ورسها وسد خللها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. متفق عليهما. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه الجماعة إلا البخاري. فإن له من لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولأحمد وأبي داود في رواية: قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وإخواننا وجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها، والكلام لا زال في الكلام على الإمامة وأحكام الاقتداء والصفوف وأحكام الصفوف. فهذا الباب في شأن تسوية الصفوف والانضباط فيها، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى حينما شرع لعباده ما شرع من أحكام، بما فيها الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي لها مزاياها وخصائصها التي تنفرد فيها عن كثير من الفرائض، فهي الصلة بين العبد وبين ربه. وأنت حينما تلاحظها، أولا تلاحظ أنها مطلوبة في اليوم والليلة 5 مرات، في اليوم والليلة 5 مرات، بينما الفرائض الأخرى كالحج مثلا في العمر مرة، الصيام في العام مرة، والزكاة على الغني الواجد بشروط قد تكون حولية وقد تكون موسمية كالزروع والثمار على ما هو معلوم. ثم أيضا تلك الفرائض من الصيام والحج وغيرها يعني قد تسقط حينما يعجز الإنسان فلا تجب إلا مع الاستطاعة، وقد تؤجل كالمريض والمسافر في الصوم يؤجلها إذا لم يستطع، بينما الصلاة لا تسقط بأي حال ما دام أن الإنسان عقله معه فهي لا تسقط حتى وإن تخلفت بعض الشروط، كما لو لم يكن واجدا لما يستر عورته فإنه يصلي ولو كان عريانا، وكما لو لم يجد ماء ولا تيمما فإنه يصلي ولو كان عادم الطهورين كما يقول العلماء، فهي لا تسقط بأي حال ما دام أن العقل موجود فيصلي الإنسان، إن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فيومي إيماء بأصبعه أو بعينه، ما دام أن العقل موجود فهي لا تسقط، واجبة على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى وعلى المسافر والمقيم، ما دام الإنسان مكلف كل مسلم مكلف تجب عليه الصلاة لا تسقط بأي حال إلا الحائض والنفساء، الحائض والنفساء لهم أحكام، أما ما عدا هؤلاء فهي لا تسقط أبدا في الحضر ولا في السفر ولا في الصحة ولا في المرض، وإنما في المرض على حسب الاستطاعة، بينما الصيام لا يصوم الإنسان إذا كان مريضا، فإذا شفي فإنه يقضي، وإذا كان المرض لا يرجى بره فإنه يطعم على ما معروف. الحج لا يجب إلا لمن استطاع إليه سبيلا، الزكاة لها شروط معينة إن وجدت وإلا لم تجب الزكاة، فإنما الصلاة أبدا لها شروط نعم، لكن إذا لم تتوفر الشروط فتصلي وإن لم تتوفر الشروط، سواء عرفت القبلة أو لم تعرفها، سترت العورة أم لم تسترها، وجدت الماء في الطهارة أو لم تجدها، على تبحث على حسب استطاعتك، فإن لم تجد فإنك تصلي على حسب حالك، ما يدل على أهمية الصلاة، وهي في اليوم والليلة 5 مرات بينما تلك قد تكون في السنة أو في العمر مرة، ويدلك على أهميتها أنها فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، بينما كل الأحكام لم تفرض إلا في المدينة حينما استقر المجتمع المسلم، والله عز وجل هو الذي تولى فرضيتها بنفسه من فوق 7 سماواته مباشرة، أوحى بها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير واسطة جبريل حينما أسري به عليه الصلاة والسلام، بين الفرائض الأخرى كانت عن طريق جبريل عليه السلام، وهي أول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم القيامة، على خصائص ومزايا عجيبة ودقيقة في هذه الصلاة، ومع هذا مع الأسف تلاحظ أن كثيرا من الناس يتساهل فيها، فلعله يتم بحج وبعمرة بينما هو يضيع صلاته، سواء قبل أن يأتي إلى الحج أو بعد ما ينتهي من الحج ومن العمرة، بينما أولا الواجبات بعضها مرتبط ببعض، إذا فرطت في بعضها قد يكون سببا في عدم قبول الفرائض الأخرى، وبخاصة الصلاة فإن من ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي من أظهر المظاهر في الفروق بين المنافقين والمؤمنين، ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولهذا كان من أخص خصائص المؤمنين أنهم على صلواتهم يحافظون وعلى صلاتهم يحافظون، ولهذا تجد في الصلاة مزايا في داخلها وخصائص، لأن هيئتها مختلفة وذات، بينما الحج يؤدى بهيئته المعروفة وكذلك الصيام، بينما الصلاة بركوعها وسجودها وأعدادها الثابتة 4 ركعات أو ركعتان أو 3. ثم أيضا يأتي موضوع الجماعة، الصلاة تؤدى جماعة، ولهذا ذهب كثير من العلم إلى أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو الصحيح، يصلي المسلمون جماعة فلا تسقط عنهم إلا بعذر، ويدلك على أهمية الجماعة في الصلاة أنها في حال صلاة الخوف لا تسقط، يصلي الإمام ويصلي خلفه طائفة من المقاتلين على هيئة أو صفة معينة سوف تأتي إن شاء الله، فإذا فرغت هذه الطائفة تأتي طائفة أخرى فيصلون خلف إمامهم، فصلاة الجماعة لم تسقط في ذلك الظرف العصيب والرهيب وهي حال المقاتلة والمواجهة والمسايفة مع الأعداء، بل أحيانا قد لا ينظر إلى شرط استقبال القبلة ويصلي وإن كان وجهه يمين ويسارا وهو يتحرك هنا وهناك، لكن محافظة على الانضباط والجماعة، وهذا كله لا يوجد إلا في الصلاة. ولهذا كان من من من من خصائص الصلاة أنها تجمع المسلمين، يجتمعون في مساجدهم، وهذه الاجتماعات على مراحل كما هو معلوم. الاجتماع اليومي في الفرائض الخمس يجتمع أهل الحي في مسجدهم ويحصل من الخير ما يحصل، سواء في تفقد بعضهم أحوال بعض والنظر في من يغيب إما لأنه مسافر أو مريض أو نحو ذلك، ويأتي اجتماع أكبر هو الاجتماع الأسبوعي، كذلك أيضا اجتماع الجمعة، والاجتماع الذي أكبر منه هو اجتماع العيدين، وكلها هيئات في الصلاة. فحينما شرعت الجماعة شرعت لها ضوابطها أيضا، وشرع لها آدابها، بحيث إن المسلمين إذا اجتمعوا في هذا المكان الطيب المبارك الذي هو بيت من بيوت الله، فكل المساجد بيوت الله، ولهذا كان لها من حق التكريم والصيانة والرفعة وفضل بنائها وفضل المحافظة عليها ونظافتها، كل ذلك من أجل الجماعة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارته ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فحينما شرعت الجماعة هيئ لها المكان الذي هو المسجد، سواء في سعته أو نظافته أو آدابه، حتى طريقة الدخول فيها انضباط، يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويأتي بذكر مشروع ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك عند الدخول، وعند الخروج يقدم اليسرى، وهكذا انضباط وضوابط معينة، كل ذلك أولا محافظة على السمت الجماعي، ثم كذلك محافظة على حقوق هذا البيت وحقوق الجماعة الداخلين فيه. فإذا ما دخل المسلم المسجد يعرف آداب المسجد من حيث إنه لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن، ولا يشتغل فيه بأمور الدنيا، حتى إنشاد الضالة التي فيه ممنوع، على الرغم من أن هناك تجمع أهل الحي موجودون، ومع هذا نهي عن أن ينشد الإنسان الضالة التي ضاعت منه، سواء كان نقودا أو أي شيء من ممتلكاته ضاع، فإنه لا ينشده في المسجد حتى لا تستغل، لأن هذا اجتماع عبادي، اجتماع للعبادة، اجتماع للذكر، اجتماع لشؤون أعلى وأعظم من أمور الدنيا، إن كان ولا بد فيكون خارج المسجد، مما يدلك على التوجيه الإسلام لمثل هذه التجمعات والاجتماعات. ثم أيضا طلب من المسلم حينما يأتي إلى الجماعة يكون على درجة من الأدب والنظافة واجتناب الروائح الكريهة، سواء من مأكولات كالثوم والبصل أو مما يخرج من الإنسان كالعرق ونحو ذلك، فندب إلى للمسلم أن يأتي على هيئة حسنة ونظيفة، أولا لمحافظة على أدب إخوانه من المسلمين، ثم أيضا أدب في من يقف بين يديه وهو جبار السماوات والأرض، يتأدب معه ويقف بذل وخشوع وافتقار وأمل في أن يغفر الله ذنوبه وأن يجيب طلبه. فهذه كلها آداب تراعى نظرا لوجود التجمع، لأنه أحيانا عندما يكون الإنسان وحده، يعني قد يكون عنده من السعة في التصرفات ما لا يكون حينما يكون مع جماعة، لأن عادة التحرك مع الجماعات يحتاج إلى أن الإنسان يقيد من تصرفاته مراعاة لإخوانه. ولهذا يحدث أنه في كثير من الاجتماعات يحدث احتكاكات، ويحدث اختلاف في وجهات النظر، ويحدث اختلاف في تطلعات. ولهذا حينما جاء الحج قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن عادة مع التجمعات يكون شيء من الصدامات. كذلك الحال في الجماعة في المسجد، ينبغي للإنسان أن يتنازل كثيرا من عن حقوقه الشخصية، وإنما يخضع ويسير مع الجماعة. ومن هذا ما نحن بصدده، وهو تسوية الصفوف. فحينما شرعت صلاة الجماعة شرعت على هيئة معينة، أولا الإمام له خصائصه، بحيث نهي المأمومون عن أن يختلفوا على إمامهم، وإنما عليهم أن يطيعوا وأن ينضبطوا وأن لا يخالفوا إمامهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهذا أدب اجتماعي ينبغي أن يلاحظه المسلمون في شتى اجتماعاتهم. حينما يكون هناك اجتماع أو هناك لقاء أو يكون هناك جماعة في سفر أو في أي شيء، ينبغي أن يكون منضبطين. فإذا أمروا أحدهم عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وإذا تداولوا رأيا فمعلوم أنهم قد يجري خلاف، ولكن عليهم أن يحسموا هذا الخلاف ويأخذوا برأي ولو كان عند بعضهم مرجوح. وقد أشرنا إلى هذا كثيرا، وهذا هو السر الذي أحيانا قد يفتقده المسلمون في كثير من أمورهم وأحوالهم في قضايا الخلاف في وجهات النظر. هذا وارد، ولا يتصور أنه لا يوجد خلاف أبدا، بل قلنا إنه حتى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حصل خلافات كبيرة، ولكنهم لم تكن مصدر شقاق ولا نزاع، اختلفوا ثم حسموا في قضايا كبرى جوهرية قد يقال إنه يتوقف عليها قيام الدين كله، كما في قضية الخلافة وفي قضية جمع القرآن وفي قضية حروب الردة، كل اختلفوا ولكنهم حسموا الموقف، حسموه بأن ينصاعوا إلى رأي الإمام الذي هو أبو بكر رضي الله عنه. فحينما توجه وانشرح صدره كلهم خضعوا، وإن كانوا في أول أمر غير مقتنعين. فجمع القرآن زيد بن ثابت وعمر رضي الله عنهم كانوا غير مقتنعين، فقالوا تأتي بشيء لم أو تفعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زال بهم أبو بكر حتى قالوا حتى شرح الله صدر أبي بكر فعلمنا أنه الحق. فلما سار فيه كلهم انقادوا، وإن كانوا في أول أمر غير مقتنعين. كذلك الحال في جميع الآراء التي يتداولها المسلمون، نعم يقلبون الأمور على وجوهها، لكن عليهم أن يحسموا في النهاية. حتى فينبغي لمن يرى أن رأيه مرجوح عليه أن يتنازل، أن رأيه راجح عليه أن يتنازل ويذهب مع الجماعة، وبهذا تنحسم القضايا. أما إذا تشبث كل برأيه إلى النهاية حينئذ ينشق الصف. ومع الأسف أن هذا هو الحاصل في كثير من القضايا التي يتحاور فيها المسلمون. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام في عقلهم فلا تختلفوا عليه، حينما يقول يوم تقدم يا هذا تأخر يا هذا، ويعدل عليه أن ينصاع. ولهذا سنرى في ثنايا التوجيهات النبوية في تسوية الصفوف كيف عالج قضية يعني الشيء الذي يحصل لدى بعض المأمومين إما من تقدم أو تأخر كما سنرى. ولهذا في صلاة الجماعة وفي أدب المسجد له ضوابطه التي تتعلق بالجماعة وبالعمل الجماعي والحركات الجماعية، يجب أن تكون منضبطة وأن يتنازل كل فرد من أجل الجماعة. فرتبت الجماعة في الصلاة على أن يكون الإمام هو المتقدم، فلا يتقدم أحد على الإمام. فالإمام حتى ذهب بعض العلم إلى بطلان صلاة المأموم الذي يتقدم على إمامه، ربما ذلك لمحافظة على الانضباط، فلو جاء مأموم وصلى أمام الإمام لم تصح صلاته على قول كثير من أهل العلم، وإنما موقف المأمومين منضبط، إما أن يكون خلفه، وإما أن يكون عن يمينه، وإما أن يكون عن يمينه ويساره ويكون الإمام في الوسط، فهذه هيئات مشروعة. ثم أيضا الانضباط جاء في أن الإنسان لا يتقدم على حركات الإمام، إمام هو المسؤول، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، فإذا ركع فاركعوا، على معنى أنه لا تتقدم على إمامك فلا تسابقه، ولهذا جاء نهي شديد عن المسابقة. لماذا؟ لأنها خلاف للانضباط، خلاف للانضباط، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك هذا الذي يركع قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، مما يدل على أهمية هذا الأمر وملاحظة متابعة الإمام وعدم المسابقة. حتى الموافقة أيضا، موافقة على معنى أنك تتحرك مع إمامك، لا، إنما عليك أن تنتظر حتى يركع، فإذا ركع اركع بعده، وإذا رفع ترفع بعده، حتى الموافقة أو المقارنة كما يعبر بعض أهل العلم أيضا منهي عنها، أما المسابقة فهي أشد أنك تسابق الإمام. ومع الأسف أنا نلاحظ تساهل كثير في الناس، يعني كان الإنسان يعني محبوس أو مأسور، حالما يركع الإمام تجده يركع مباشرة، مما يدل على أنه يعني قد يكون ليس في الصلاة، لأنه لو كان في الصلاة كان منشغلا بالذكر والتسبيح، لكن حالما يسمع لفظة همزة أو الألف في الله أكبر تجده يهوي ركوعا أو سجودا أو يرفع قياما قبل إمامه، بينما هذا يدل على غفلة ويدل على عدم انضباط. أما الموضوع الذي نحن بصدده فهو تثبيت الصفوف، فهو أيضا من مظاهر الانضباط في الجماعة، بحيث إن الشارع رتب المصلين مع إمامهم بحيث يكون الإمام في المقدمة والصفوف تأتي متوالية خلفه، وأيضا تكون هذه الصفوف متراصة ومتساوية معتدلة، لا تكون مائلة ولا يتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم، ولا تكون أيضا فيها فرج وفيها خلل، وإنما تكون متراصة متساوية، يكملون الصف الأول ثم الذي يلي وهكذا، فلا يبتدئون بصف حتى ينتهي الصف الذي قبله وهكذا، كل ذلك انضباط، وهو حينما يمتلئ قلب المؤمن بالإيمان يكون سريعا إلى تطبيق مثل هذا، ولكن حينما يكون يأتي وهو مشغول في أمور الدنيا أو غير ملاحظ لهذه الأداب والسنن يأتي وهو غير منضبط، فيصلي في طرف الصف، يصلي في وسطه، في آخره، في آخر مسجد، في مقدمته، كل ذلك لا يأبه له، بينما جاءت هناك توجيهات دقيقة، فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أيضا نوع من الترتيب، يعني العلماء وأصحاب الفضل وأصحاب العقول الراجعة هم الذين يكون في المقدمة، يكون خلف الإمام أولا، يدلك على الاهتمام بشأن الصلاة والاهتمام بصلاة الجماعة، وأيضا ملاحظة في جميع الأمور أنه يتقدم هؤلاء، أولا قد ينوب الإمام شيء، إما أن يحتاج إلى أن يستخلف، وإما أن يسهو، وإما أمور كثيرة، فإذا كان الذين خلفه علماء وأهل علم وفضل وحلم وعقل حينئذ نفس الإمام يطمئن، بينما إذا كان خلفه ناس يعني من الذين لا يبالون ولا يهتمون لا يكون الإمام على وضع مطمئن، كل ذلك أيضا أخذ في ترتيب الجماعة، وأخذ بآداب الجماعة، وأخذ بآداب الصلاة، فهذه كلها أمور قد لا نفقهها كثيرا إلا حينما نتأملها بدقة. فمن المواضيع هذا الموضوع من آداب الجماعة وآداب صلاة الجماعة وآداب المسجد، هذا الموضوع الذي نحن بصدده، وهو تسوية الصفوف ورصها وسد خللها. فقال: باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن تسوية الصف واجبة، وأنه يأثم من يتعمد إعوجاج الصفوف، أو أن يتعمد أن يتقدم على أخيه أو يتأخر، وإنما عليه أن يحرص على أن يكون مسامتا لأخيه، بحيث يكون يلصق العقب بالعقب والمنكب بالمنكب على ما سيأتي، فتكون الصفوف معتدلة متساوية. فقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، أمر بتسويتها، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة. ما معنى فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة؟ من إقامة الصلاة على معنى أن الله سبحانه وتعالى كما تلاحظون في القرآن مدح المقيم الصلاة، ولم يمدح المصلين فقط، إنما المدح جاء على الذين يقيمونها، على معنى أنهم يأتون بها مستوفية الشروط والأركان والواجبات والسنن. فمن إقامتها، ويكون المصلي مقيما للصلاة، أن يسوي الصف، فإنه إذا تعمد الإخلال بالصف لم يكن مقيما للصلاة على وجهها. فالمدح جاء لمن يقيم الصلاة، وأقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، والمقيم الصلاة، وأقيموا الصلاة، ولم يقل صلوا. فالمطلوب هو إقامة الصلاة، الاتيان بها بكامل آدابها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، فهذه إقامة الصلاة. ولهذا المنافقون نعتوا بأنهم مصلون فقط، ولهذا قال سبحانه: فويل للمصلين، ولم يقل فويل لمقيم الصلاة، فويل للمصلين الذين مع صلاتهم سهو. فحينما حصل سهو في الصلاة، الذي هو على ما ذكر العلم تركها يعني، أو تأخيرها عن وقتها على خلاف في تفسيرها، لكنهم سماهم مصلين ولم يسمهم مقيم الصلاة. وفي المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة، ولم يقل وإذا أقاموا الصلاة، لا، وإذا قاموا يعني ذهبوا إليها، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فهم ليسوا بمقيم الصلاة، وإنما يصلونها إما خوفا من المؤمنين، أو خوفا من العقاب الظاهر من ولاة المسلمين ونحو ذلك. فهنا قال: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي اللفظ الآخر من إقامة الصلاة، ما يدل على أهمية هذا الأمر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. متفق عليهما، على معنى أن الإمام قبل أن يكبر يتوجه إلى المأمومين ويلتفت إليهم، أو حتى يقبل عليهم بوجهه أو بكل جسده، ويعدل في الصفوف ويقول: استووا وتراصوا، وسيأتي ألفاظ أخرى، اعتدلوا ونحو ذلك، كل ألفاظ سيأتي بعضها. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يقبل علينا بوجهه فيقول: تراصوا تراصوا واعتدلوا. التراص هو التلاصق، على معنى أن يحرص المسلم أن يلصق بدنه يعني كتفه، وعقبه يعني قدمه، بقدم أخيه ومنكب أخيه، لأن هذا يدل على الأخوة ويدل على الاتحاد. ولهذا حينما تقبل أخاك وتكون منشرح الصدر وبعيد الضغائن، تحب أن تلتصق بأخيك، فكلما كانت المودة أكثر يكون التقارب الجسدي دليل على التقارب القلبي، كما أن التنافر القلبي يورث تنافرا جسديا، ولهذا أمر المسلمون أن يتراصوا، ولهذا كان من مدح المؤمنين كالبنيان المرصوص أو كالبنيان يشد بعضه بعضا سواء في الظاهر أو في الباطن. غير أن هناك ملاحظة أحيانا يريد بعض الإخوة وفقنا الله وإياهم الذين يحبون أولا أن يعلموا الناس السنن وأن يطبقوا السنن في أنفسهم، وهي مسألة إلصاق العقب بالعقب. هذه نعم سنة،